بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. قال المحقق الطوسي رحمه الله: وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي. أقول الشارح العلامة الحلي رحمه الله: مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا. في الواقع هذا هو مذهب العدلية القائلين بالحسم والقبح العقليين، والذين يعتقدون بأن العدل أصل من أصول الدين، وأن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن فعل القبيح والسفه والعبث. ومهما يكن، قال مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات. يريد الطاعات من المؤمن ومن الكافر بلا عنصرية، بلا خداع، بلا تحيز. فإنه سبحانه وتعالى كما يريد الطاعة من المؤمن كذلك يريدها من الكافر، سواء وقعت أو لا في عالم الخارج وفي دنيا الواقع الموضوعي. كما أنه سبحانه وتعالى يكره المعاصي سواء وقعت أو لا. هذا هو مذهب العدلية. وقالت الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح العقليين بحجة أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالت الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري: كل ما هو واقع فهو مراد، سواء كان طاعة أو معصية. أقول في هذا خلط بين الإرادتين التكوينية من جانب، وقوع الفعل خارجا من لا وقوعه نسمي هذا الإرادة التكوينية، وهناك الإرادة التشريعية المرتبطة بالحسن والقبح والطاعة والعصيان. فكلامهم أي الأشاعرة فيه خلط بين الإرادة التكوينية من جانب والإرادة التشريعية من جانب آخر. فإن الذي يوصف بأنه طاعة أو معصية، حسن أو قبيح، إنما هو في شنه؟ جانب الإرادة التشريعية لا الإرادة التكوينية. فإن الإرادة التكوينية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الدليل على مذهب العدلية، قال: والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان. المحقق الطوسي رحمه الله طبعا هذه الوجوه وجوه عقلية وليست أدلة سمعية من آية أو رواية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان. الوجه الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح، يعني لا يصدر منه القبيح، لا يقع، بعبارة أدق، لا يقع منه القبيح خارجا، وإن كان هو سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء لما تقدم من عموم قدرته سبحانه وتعالى. فقد مر علينا في المسألة الثالثة أنه تعالى قادر على القبيح لعموم النسبة، حيث قال المحقق الطوسي رحمه الله: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. عمومية العلة يعني المقتضي وهو الإمكان، تستلزم عمومية الصفة وهي صفة القدرة. فالمقتضي لتعلق القدرة بكل مقدور هو الإمكان، فحينئذ الله سبحانه وتعالى قادر على كل مقدور وقادر على كل ممكن، إلا أنه سبحانه وتعالى لحكمته البالغة لا يقع منه ولا يصدر منه إلا الفعل الحسن ويمتنع وقوعا. لاحظ، لا ذاتا وإنما وقوعا، يمتنع وقوعا وخارجا صدور القبيح وفعل القبيح منه سبحانه وتعالى، لأنه مناف لكمال ذاته الأحدية. وهذا بخلاف ما قاله النظام من متكلم المعتزلة إبراهيم بن سيار النظام، unfortunately لسوء الحظ قال بهذه المقالة، وهو أنه تعالى لا يقدر على القبيح، مع أن الرجل متكلم فيلسوف وعند أيضا كلمات حساسة، فتقرأ له في الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني هناك في كتاب الملل والنحل للشهرستاني، يقول بأن الإمامة بالنص، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله على علي بن أبي طالب نصا جليا صريحا وأظهره إظهارا لم يخف على الجماعة، إلا أن فلان وفلان الثاني منع من ذلك يوم السقيفة، إلى أن يقول: وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة وكلمات أيضا حساسة في هذا المقام، راجعها هناك في هذا الصدد، قال: إن فلان ضرب بطن فاطمة عليها السلام حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح: أحرق الدار بمن فيها، وما كان في الدار سوى علي وفاطمة والحسن والحسين، إلى آخر كلماته. وينسب إليه أيضا نظرية الحركة الجوهرية التي قال بها صدر المتألهين في الحكم المتعالية في فلسفة ملا صدرة. هذا الرجل قال بهذه المقالة، وهي أنه لا يقدر على القبيح لأنه يدل إما على الجهل صدور القبيح أو الحاجة، وهما منفيان في حقه سبحانه وتعالى. والجواب ما عرفت من أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة الإلهية البالغة، فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الذاتي، لأن المقتضي لصحة تعلق القدرة بكل مقدور هو الإمكان، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل مقدور ولكنه لا يصدر منه إلا الحسن. وهذا مبتن على مسألة الحس والقبح العقليين، إذ مع إنكارهما، مع إنكار الحس والقبح العقليين، لا يمكن إثبات هذه المقالات العقائدية. فالوجه الأول من الوجوه التي استدل بها العدلية على أن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الطاعة من المؤمن والكافر على حد سواء، وأنه يكره المعاصي سواء وقعت في الخارج أم لا، هم من المؤمن هم من الكافر ومن كل مكلف. الوجه الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم، إذن صغرى وكبرى ونتيجة، إنه تعالى حكيم والحكيم لا يفعل القبيح، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، قياس منطقي من الشكل الأول، بديهي الإنتاج، بديهي الإنتاج وضروري الإنتاج، هذا من جانب. ثم قال العلامة رحمه الله: فكما أن فعل القبيح قبيح، الأكشن يعني صدور القبيح، كما أن فعل القبيح في ذاته قبيح، فعل الظلم في ذاته قبيح، ماكو حسن قبح فعليين، هذا قبح فعلي، كما أن فعل القبيح قبيح خارجا، كذلك إرادة القبيح قبيحة. هذا اللي عبر عنه اللي شنه القبح الفاعلي، أكو حسن وقبح فعليين بالنظر إلى الأفعال، وهناك شنه حسن وقبح بالنظر إلى الفاعل، فاعل الخير خير منه، لأن الفعل معلول والمعلول لا يرقى إلى درجة العلم، فاعل الخير خير منه كما عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفاعل الشر، لأن النية الخبيثة، ولهذا خلد أهل الجنة في الجنة على حسن نياتهم، أنهم لو بقوا وعاشوا مدى الدهر لعبدوا الله وأطاعوه، وخلد الكافر والمنافق في جهنم على نياتهم الخبيثة، أنهم لو بقوا وعاشوا مدى الدهر لعصوا الله وكفروا به وشنه وتمر، ها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن كما أن فعل القبيح واضح، ترى حسن فاعلي نيته حسنة، على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا، فعند حسن نية، ولهذا ورد في الأحاديث المتضافرة أنه نية المؤمن خير من عمله بهذا المعنى. ولهذا في الصلاة النية هي روح الصلاة، حضور القلب روح الصلاة، كما أن للصلاة جسدا وصورة، كذلك لها شنه للصلاة روح وحقيقة، فلو صلى رياء وسمعة فصلاته شنه عند الفقهاء المشهور صلاته، لأن النية، النية هي روح العمل، إذن صلاة كالجسد بلا روح، عرف شلون، كالجثة بلا روح. هو أراد أن يشرب الخمر، هذه نية خبيثة، ولكنه اتفق كونه شنو ماء أو عصير تفاح، هذا يسمونه في علم الأصول متجري، والتجري قبيح بحكم العقل، لأنه هتك الحرمة المولى، نيته خبيثة، خبث باطني، صح لو لا، سوء سريرة. عاد هو معاقب يوم القيامة من ناحية الشرعية أم لا؟ قالوا بأنه لا، للأخبار الكثيرة المصرحة بالعفو والتفضل، وإلا من الناحية العقلية هو مستحق عقلا للعقاب، الله يعفو يتفضل، ذاك بفضله وجوده ورحمته، وإلا من الناحية العقلية فهو مستحق الاستحقاق لا يلازم الفعلية خارجا. فهنا شنه؟ خبز وسوء سريرة وقبح فاعلي، نية خبيثة. وبالمقابل هناك شيء يسمى الانقياد، هو أراد الطاعة خارجا، ماكو من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب، كان له وإن كان رسول الله لم يقله، ما يعبر عنه بأخبار من بلغ، من بلغه ثواب على عمل، فيعطى ثوابا انقياديا كما ذكره المحققون من علماء الأصول، وليس ثوابا استحقاقيا، لأنه لم يقع في إزاء طاعة حقيقية، ماكو في اللوح المحفوظ أن هذا العمل مستحب. وإن مال إلى ذلك المحقق الخراساني وهو المنسوب إلى المشهور فيما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فالمحققون قالوا لا، يعطى ثواب انقيادي لانقياده ولروح الطاعة والتسليم عنده، فهذا يسمى منقاد في مقابل المتجري، فهو لديه حسن فعلي لكن هذا الفعل في الخارج حسن فاعلي، لكن هو هذا الفعل شنه؟ لم يقع إزاء طاعة حقيقية أنه مستحب مثل غسل الجمعة مثلا. فالغرض كما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادته قبيحة، كما لو أراد قتل النبي أو قتل الوصي والإمام المعصوم مثلا، فهذه الإرادة شنه؟ نفس الإرادة، هذه إرادة قبيحة. وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه، وهذا ما عبر عنه الماتن المحقق الطوسي رحمه الله بقوله وإرادة القبيح قبيحة، هذا أولا. اثنين وكذا ترك إرادة الحسن، هذا ثانيا. إرادة القبيح قبيحة وترك إرادة الحسن كذلك. الوجه الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، وهذا ما أشار إليه الماتن رحمه الله المحقق الطوسي والحكيم القدوسي قدس سره القدوسي بقوله وللأمر والنهي. فهذا هو الوجه الثاني، أنه تعالى أمر بالطاعات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن المعاصي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. طبعا هناك أوامر شرعية تكليفية، أوامر تأسيسية من الشارع، أو قل بعبارة جامعة سواء في العبادات أو المعاملات، لكن خصوصا في العبادات هناك ما يصطلح عليه بالأوامر الشرعية التكليفية في مقابل الأوامر الإرشادية. فالأوامر الشرعية كالأمر بالصلاة والزكاة والخمس والحج والصوم وغير ذلك من العبادات الواجبة والتكاليف الإلزامية التي يستحق العبد والمكلف العقوبة على تركها، يستحق، ما نقول فعلية العقاب، استحقاق العقاب. فهذه تسمى أوامر شرعية تكليفية، وكذا بالنسبة إلى النواهي الشرعية، وبعبارة أخرى تسمى أوامر شرعية مولوية ونواهي شرعية شنهو؟ هم مولوية، باعتبار استحقاق العقوبة على شنه؟ على المخالفة، في مقابل الأوامر والنواهي الإرشادية. هذه الأوامر والنواهي الإرشادية مهم هذا البحث وله ربط بهذا الموضوع، وإن كان يبحث في علم الأصول تفصيلا. الأوامر الإرشادية يقولوا من قبيل أوامر الطبيب، يقول لك مثلا اشرب الدواء، أو إنهاك لا تدخن، أو ما ورد في كثيرا من الأوامر والنواهي الإرشادية في الروايات، استقبل بذبيحتك القبلة، لا تصلي، هذا مش نهي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الله ما ينهك عن الصلاة، شر ما ينهك الله يأمرك بالصلاة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هني لا تصلي هذا نهي إرشادي، إرشاد إلى بطلان الصلاة في شنه ما لا يؤكل لحمه. اغسل ثوبك عن البول، اغسل هذا مو مثل يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، اغسل ثوبك عن البول إشارة إلى شرطية الطهارة في الصلاة، هذه يسموها أوامر ونواهي إرشادية. من هذا القبيل ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة كسورة الأعراف في قصة أبينا آدم عليه السلام، إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم، هذا من المحكمات. إذن شلون فعصى آدم ربه فغوى؟ هل هذه معصية حقيقية؟ هذه لا، إن هذا مش نهي تكليفي لا تشرب الخمر، هذا نهي إرشادي، لا يستحق، ما قلنا من الصبح لا يستحق العقوبة على مخالفته، هذا مش معصية حقيقية ها، ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه. فعصى آدم ربه فغوى، زي ما يقول الطبيب لا تدخن، يعني هو عنده مولوية الطبيب أن يحاسبك وأن يعاقبك على هذا الشيء، يقول لك ترى هذا يضر بصحتك. فالله سبحانه وتعالى نهى آدم عليه السلام وين؟ في الجنة. وهل في الجنة تكاليف إلزامية وحرام؟ الجنة بها تكاليف بعد، يوم القيامة احنا في الجنة بعدها واجب علينا نصلي ونصوم بعد ها؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما، لاحظ كلمة ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، عفوا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، ما فيها بعد تلكما، هذه قدامكم، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الدنيا، ولا من ورق الجنة؟ من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما، هذا النهي تكليفي ولا نهي إرشادي؟ شايف شلون هذا مهم الموضوع، نواهي المولوية الشرعية والنواهي شنو إرشادية، هذا بيت القصيد مفتاح الحل. النواهي الإرشادية لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفتها، انتبهت لهذا. فلو صلى فيما لا يؤكل لحمه، يقول له صلاتك باطلة عيدها من جديد، غير لما يقول لا تشرب الخمر لا تزني، نواهي شرعية مولوية هذه استحقاق عقوبة على المخالفة. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ إذا لما تدخن ممكن يحصل لك شنو ما يسمى بكانسر السرطان ذاك البعيد مثلا، يعني هذه نواهي إرشادية، إرشاد إلى كذا وإرشاد إلى مانعية الشرطية الجزئية إلى آخره. هذا طبعا مو بعيد عن موضوع البحث الآن حبيا زين. لأنه ورد في الروايات إن لله في وصول الكافي باب المشيئة والإرادة صفحة 151 حديث رقم 4 إن لله إرادتين ومشيئتين عن أبي الحسن عليه السلام إرادتين ومشيئتين. إرادة حتم هاي اللي نسميها الإرادة التكوينية إرادة حتم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وإرادة عزم ينهى وهو يشاء لأن هذا أحد احتجاجات الأشاعرة ترى ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك يعني بالمشيئة التكوينية نهى نهيا إرشاديا وليس نهيا مولويا تكليفيا إذ لا تكليف في الجنة إلى الآن ما وصلنا إلى مرحلة تكليف أوامر نواهي شرعية مولوية وأمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده أنا أقول بين قوسين من عندي امتحانا ولم يشأ أن يذبح تكوينا هذه أوامر شنو امتحانية صورية ونحن نقول إذا قال العدلية إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية مقصودهم من ذلك المصلحة في المتعلق لما يقول أكرم العالم العادل أكرم هذا متعلق الحكم أقم الصلاة وصلي صلاة الظهر وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مصلحة في نفس المتعلق متعلق الحكم ف بالنسبة إلى الأوامر والنواهي الشرعية التكليفية التفت في الأوامر والنواهي الشرعية التكليفية حيث المصلحة في متعلق الأمر لا في نفس الأمر والجعل والخطاب أوامر امتحانية صورية ليس هناك مصلحة في المتعلق أن يذبح ولده فقط لمجرد الامتحان والابتلاء والامتحان لا أكثر مش مصلحة في المتعلق حقيقة وكذا بالنسبة شنو إلى المفسدة في متعلق النهي فالمصلحة في متعلق الأمر مثل الأمر بالصلاة والصيام والمفسدة في متعلق النهي مثل شنو شرب الخمر والزنا واللواط والآخره ف عندنا أوامر شرعية مولوية استحق المكلف العقوبة على مخالفتها أوامر ونواهي شرعية مولوية تكليفية وأكو أوامر ونواهي شنو إرشادية زين نرجع للعبارة أنه تعالى أمر بالطاعات واضح هني الآن أوامر ونواهي شرعية تكليفية أوامر شرعية مولوية طاعة حقيقية ونهى عن المعاصي يعني النواهي الشرعية التكليفية المولوية المصلحة في متعلقات هذه الأحكام أما بالنسبة إلى الأوامر الامتحانية ماكو مصلحة في المتعلق والحكيم إنما يأمر بما يريده اكتب جدا وحقيقة احنا دخلنا بعد في علم الأصول قرينة الحكمة ما تسمع يقولوا قرينة الحكمة والتمسك بمقدمات الحكمة والإثبات الإطلاق جاية منها اللفظة هذه الإطلاق الحكمي مش الحكمي من الحكمة قرينة الحكمة ماذا تعني أن المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال فإذا قال أعتق رقبة وشككنا هل يريد الرقبة المؤمنة نقول بقرينة الحكمة أن الحكيم لا ينقض غرضه لا يزيد مقام الإثبات أنه لم يذكر إلا الرقبة ولم يقيد فلا يزيد مقام الإثبات والدلالة على مقام شنه الثبوت والمراد الجدي للمتكلم مراد الواقع والداعي الحقيقي فهنا والحكيم إنما يأمر بما يريده ترى يطلع من هذه أسرار هذه العبارة محرر في علم الأصول عند المحققين والحكيم إنما يأمر بما يريده. تكتب جدا وحقيقة. أما بالنسبة إلى الأوامر الصورية والامتحانية، هل هناك مراد جدي؟ لا، بما يكرهه وينهى عما يكرهه جدا وحقيقة. جدا مقابل هزلا، وهذا طبعا يفتح باب إلى علوم القرآن وتفسير القرآن. وينهى عما يكرهه جدا، اللي هو مفسدة في متعلق النهي كشرب الخمر والكذب والزنا واللواط والسرقة وقتل النفس التي حرم الله، لا عما يريده. من هنا ينفتح لك الباب إذا أنت قرأت الحلقة الثانية أو الثالثة، أن هناك ثلاث دلالات. الدلالة الأولى تسمى الدلالة التصورية الناشئة من الوضع اللغوي، وهذه تحصل ولو من لافظ بغير شعور واختيار أو من وراء جدار كما يعبر المحقق الخراساني في الكفاية، واصطكاك حجرين مثلا، هاي يسموها الدلالة التصورية ناشئة من الوضع، محصول عملية الوضع. عاد قرن أكيد ما أكيد، هذا مهم الآن اللي يقول الشيخ الصالح. دلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى، نسميها الدلالة الإخطارية الاستعمالية، المراد الاستعمالي للمتكلم، مراد استعمالي، وإن كان في مقام تقية لا في مقام بيان المراد الجدي والواقعي، أو هازلا مثلا. وهناك دلالة ثالثة يسموها الدلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي. فحينئذ قالوا في الأصول المحققين من النائني وانت جاي والأصفهاني والسيد الخوئي والسيد الإمام والشهيد الصاد وهؤلاء الأعلام والمحققين، أنه بالنسبة إلى الأوامر الاستحبابية كان المشهور في المعالم والقوانين وفي الكفاية أنه إذا أمر استحبابي ورتل القرآن ترتيلا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما تقرأ الحمد في الركعة الأولى، يقولوا هني استعمال الصيغة في الندب وموارد الندب يكون مجاز، رتل هني مجاز لأنه مو واجب الترتيل، وإنما شنو مستحب ترتيل في الصلاة في قراءة الحمد والسورة، حفظ الوقوف وأداء الحروف إلى آخره. على نظرية هؤلاء المحققين لما تعرف الدلالات الثلاث، هنا رتل استعمال صيغة افعل، وإن كان في مورد الندب والاستحباب ليس باستعمال مجازي يا سيد. فهذا يفرق كثير في علوم القرآن وتفسير القرآن. دائما نقول لك مجاز مجاز، لأنهم يقولون أن استعمال صيغة الأمر والنهي في الوجوب وفي التحريم حقيقة، أما في الندب والكراهة يكون مجاز. فإذا تعوذ بالله من الشيطان يقول لك هني التعوذ استعمال الصيغة مجاز، اغتسل للجمعة قال لك مجاز لأن الغسل الجمعة مستحب، نقول لا، استعمال الصيغة في جميع الموارد استعمال فيما وضع له، المدلول التصوري المدلول الاستعمالي مستعمل في معنى غاية الأمر المراد الجدي. التفت لها الموضوع ترى مهم، المراد الجدي للمتكلم ما هو؟ فهني أصالة تطابق ما تطابق الجي قد تنخرم. فلما يجي يقول لهم مثلا في القرآن فأتوا بسورة، ائتوا أمر، هل هذا أمر حقيقي؟ هذا هو في الواقع تعجيز المراد الجدي، والداعي شنو؟ تعجيز. ولكن استعمال الصيغة مجاز ولا حقيقة؟ على المشهور كان يقول هني مجاز، لكن على التحقيق أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، المراد المدلول التصوري والمراد الاستعمالي ما بيتجوز. نعم المراد الجدي هنا للمتكلم هو شنو؟ تعجيز تهديد، لما يقول أعلى ما في خيلك اركبها، هذه اركبها فعل أمر، هو يقصد شنو؟ يعني تهديد، مو جايب خبر، يعني يقول له اشرب من ماء البحر، اشرب، هذا مثل اشرب الماء مثلا بفرمة بخور. ها، فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة، هذه مو مثل لما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. التفت لهذه النقطة الآن، هذه ترى لها صلة. الآن لما يأتي الخطاب إني أرى في المنام أني أذبحك رؤيا الأنبياء وحيا، هذه أوامر حقيقية، هناك مراد جدي للمتكلم للموحي وهو في مقام البيان، أم أنه ليس له مراد جدي وإنما فقط مراد استعمالي؟ نقول ليس هناك مراد جدي. فهنا الحكيم، نرجع للعبارة، رحمة الله على السيد محسن الحكيم، والحكيم إنما يأمر بما يريده جدا وحقيقة، انتبهت، مراد واقعي. أما الأوامر الامتحانية صورية هذه، والحكيم إنما يأمر بما يريده حقيقة وجدا لمصلحة في المتعلق، متعلق الأمر. وطبعا هذا ما يبينوه سادة التجريد، هذا احنا لإحساسنا بالأهمية بين هاي النكات اللي قد تمر عليك في علم الأصول. والحكيم إنما يأمر بما يريده حقيقة وجدا لا بما يكرهه، وينهى النهي مولوي الشرعي عما يكرهه لم جدا وحقيقة لا عما يريده. فلو كانت الطاعة من الكافر، إذن يأمر الحكيم على سبيل الوجوب بما يريده حقيقة وجدا. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، لأن الحكيم لا ينقض غرضه. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها. ليش؟ لأنه حكيم، الحكيم لا ينقض غرضه ولا يفعل القبيح، وإنما يأمر بما يريده لأنه لا يفعل تشهيا وعبثا. لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. بس هؤلاء قالوا زي ما في سورة الجن أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وهو حكيم منزه عن القبيح وفعل القبيح، بل عن إرادة القبيح، لأن إرادة القبيح قبيحة. ولو هذا من باب لو كان فيهما آلهة، ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها، وكان الكافر مطيعا بكفره مثل إبليس وعدم إيمانه مثل قابيل. خوش عمل اللي سواه أبو جهل وأبو لهب وبلعم بن باعورة وفرعون ونمرود، ولكان الكافر، هذه اللام هني، مطيعا بكفره. ليش؟ الفاظ معصية مرادة والتالي باطل، فالمقدم مثله. لو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهى عنها، ولكان الكافر مطيعا بكفره. إذن هو نهى أم لم ينهى؟ لما، هذا تالي. ولكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه، لأنه فعل بحسب الواقع مش مصحف متعلق. ولكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه سبب لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه. فهذا مو بس أزيد من هذا يكون يحصل ثواب، ولكان المذنب أولى بالثواب، يعني هذا اللي على الظاهر هو مذنب، وكان المطيع شنه أولى بالعقاب لأنه فعل ما لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه، مش الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية على الفرض، وهو المعصية. وامتنع هذا الكافر عما كرهه الله، فيكون أولى بالثواب والإحسان أم لا؟ وذلك باطل قطعا، فالمقدم مثله. فمن هنا ورد عن أمير المؤمنين باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين في حديثه مع الشيخ بعد منصرفه من صفين إلى أن قال عليه السلام محل الشهد، لأن ماكو وقت، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له عليه السلام في نهج البلاغة: أتظن نيدال وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ الشاهد هنا لعل موجود هم هذا توحيد الصدوق قدر متيقنه في أصول الكافي ونهج البلاغة. إنه لو، لاحظ كلمة لو، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي. ما قال المحقق الطوسي هنا وللأمر والنهي، الأمر والنهي النواهي الأوامر الشرعية بعد آيات وروايات: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عليه السلام: إنه لو كان ذلك كذلك في النهج الشكل لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد. هذا أولا. وثانيا: فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن. واضح، لأن المذنب امتنع عما كرهه الله في الواقع وفعل ما أراده، والمحسن صاير شنو؟ بالعكس. فهذا الكفار يكون أولى بالدخول. ولكان المذنب، أنا أقول بين قوسين، لأنه امتثل ما أراده الله وامتنع ما كرهه، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. ما قال هناك الطوسي رحمه الله ولجاز التعاكس إذا أنكرنا الحسن والقبل العقليين. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى أمر تخييرا في نهج البلاغة، هنا في أصول الكافي قال كلف تكليف، كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا. أن هذا دفع رد على الشبهة اللي يطرحها الآن الأشعرية في النقطة الثانية: وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع. هنا قال إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا. مولاي مولاي، أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحمه؟ ولم يطع مكرها ولم يملك مفوضا، لا جبر ولا تفويض، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. لاحظ كلمة باطلا، لا يفعل العبث والقبيح ولا يفعل جزافا بل لغرض وحكمة. ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأنشأ الشيخ يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا، أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا، جزاك ربك بالإحسان إحسانا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا بالنسبة للدليل العقلي. وأما الآيات والروايات ففصل الخطاب، الرواية في الكافي عن الإمام الصادق، مو فصل الخطاب اللي تشوفه في الفضائيات، ذاك خطاب سياسي، هنا فصل الخطاب في تجريد الاعتقاد. عرفت شلون؟ عن الصادق عليه السلام: إن الله لم يجبر أحدا على معصيته ولا أراد إرادة حتم. لاحظ الكلمة، يا لها من كلمة عظيمة: ولا أراد إرادة حتم. لاحظ كلمة إرادة حتم، وقلنا من شوي رواية عن الإمام أبي الحسن عليه السلام: إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأكو إرادة عزم وأكو إرادة اختيار. نطقت بذلك الروايات. قال عليه السلام: إن الله لم يجبر أحدا على معصيته، ماكو جبر، ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد. إذن أراد من الكافر الطاعة والإيمان أم الكفر والمعصية؟ ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد. قلت أراد منهم أن يكفروا؟ قال ليس هكذا أقول، ولكني أقول علم أنهم سيكفرون. العلم الأزلي لا يستلزم، لا يلزم منه الجبر، حتى يقول لانقلب علم الله جهلا. السبب الآن أوضح لك في النهاية، ولكني أقول لأنه يجب صدور الفعل، نعم، مع تحقق شنه جميع أجزاء علته التامة. ومن أجزاء العلة التامة للفعل الصادر من الإنسان أن الله من الأزل علم. أيها المحقق الخراساني اللي تقول قلم إنجار سيد سرب إشكاس والذاتي لا يعلل، نقول إن الله علم من الأزل أن الفعل يصدر مني ومنك على سبيل الاختيار، وهذا جزء من العلة التامة، بحيث لو صدر مني في الدنيا وفي عالم التكليف على سبيل الجبر والاضطرار حينئذ لانقلب علمه الأزلي جهلا. لكنه علم من الأزل أن الفعل في الأوامر والنواهي التكليفية، وصعبينها هواية، ترى هي سهلة، من قال لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، بس هم صعبينها هواية، هي أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام شهر رمضان مرة في السنة، وحج بيت الله الحرم مرة في العمر، نعم، بني الإسلام على خمس، وولاية أهل البيت عليهم السلام، ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فالنتيجة أنه تعالى علم من الأزل أن الفعل يصدر مني على سبيل الاختيار أم الاضطرار. في حديث ولو كانوا مجبورين لكانوا معذورين. فهو علم من الأزل أنك تشرب الخمر باختيارك، مو تقول والله أنا أشرب عشان لا ينقلب على المجهل وأنا أتلطف عليه. علم من الأزل أنك باختيارك تطيع أو تعصي، أو بعبارة أدق أنك تطيع بحسن اختيارك وبتوفيق منه تعالى ولطف، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق. وعلم أن العاصي بسوء اختياره يعصي، عرفت شلون؟ لا أنه، فإذا هذا جزء من العلة التامة. أما أن يصدر الفعل من دون تحقق جميع أجزاء العلة التامة، يلي أهم وأحد أجزاء العلة التامة هي شنه؟ الإرادة والاختيار من العبد والمكلف. فلذا قال عليه السلام ولكني أقول علم. إذن هذا العلم الأزلي لا يستلزم الجبر في فعل المكلفين والعباد. علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم، هذه فأراد الكفر لعلمه فيهم يبقى لها شرح وبيان، وليس هي إرادة حتم، هذه أرادة تفهم، وليست هي إرادة حتم، إنما هي إرادة اختيار. يعني أنه حينما أراد العبد الله سبحانه وتعالى سهل له الأسباب، وهذا من قبيل ما ورد في الرواية الشريفة، هذا المطلب وهذا المعنى في باب الاستطاعة. قال يستطيع العبد بعد أربع خصال أن يكون مخلى السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وإرادة، وله سبب وارد من الله، يعني فيض ومدد. لا تنسوا ذاك المشلول، قصة المشلول ودعاء المشلول، هم أنه حينما يمده بالطاقة الكهربائية، المثال الذي ذكره السيد الخوي في تفسير البيان، قال قل جعلت فداك، فسر لي هذا. قال أن يكون العبد مخلى السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها، فإما أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السلام المعصوم فاستعصم، أو يخلي بينه وبين إرادته فيزني فيسمى زانيا، ولم يطع الله بإكراه ولم يعصه شنه بغلبة. إذن الله علم أنك تطيع بحسن اختيارك وتوفيق منه، وعلم أن العاصي يعصي بسوء اختياره وإرادته، لا أن الله علم أنه يطيع مع الاختيار ثم المكلف في دار الدنيا يطيع شنه مع الاضطرار، حتى تقول أيها أو بالعكس أيها المحقق الخراساني تقول قلم جار سيد وانكسرت الريشة والذاتي لا يعلل. ليس في ذات الإنسان أنه حيوان ناطق سعيد ولا أنه حيوان ناطق شقي. الشقاء والسعادة خارجان عن ذات الماهية عن ذات الحقيقة، وإلا لكان كل الناس سعداء أو كل الناس أشقياء، لأن الذاتي لا يعلل. وأما من الآيات قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، هم هذلهم بعد كذابين. وقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، إذن لو كانوا مجبورين لكانوا معذورين. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، واضح الآية صريحة، هذه المحكمات، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الله سبحانه وتعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أم لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أم لا، لأن إرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن هم قبيحة، وللأمر والنهي، وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.